بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، اليوم العاشر من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا المعتاد هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 56 فيما يتعلق بالإيجاز والإطناب. وهذا المجلس هو المجلس 50 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. وقفنا عند ما يتعلق بالإيجاز وهو الحذف، الإيجاز بالحذف، الإيجاز بالحذف، وهو كثير جدا في القرآن الكريم، وسيتضح لنا بعد قليل يعني سعة هذا الموضوع وكثرته. يقول هنا، يقول السيوطي رحمه الله: قاعدة في حذف المفعول اختصارا واقتصارا. حذف المفعول، وهذا كثير في القرآن أن يحذف المفعول. يقول هنا يعني كثير، يعني مثل قول تعالى: لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، يعني ممكن تفلحون يعني لازم، لكن الفعل المتعدي مثل تتقون، تتقون الله، تتقون النار. فتجد أحيانا آيات في القرآن الفعل المفعول محذوف. يقول ابن هشام: جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصارا واقتصارا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف بغير دليل. يقول هنا كقوله مثلا: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى، وكلوا واشربوا، أو قوله كلوا واشربوا هنيئا، أو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي أوقعوا هذين الفعلين. قال: والتحقيق أن يقال، يعني كما قال أهل البيان، تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين، من غير تعيين من أوقعه، ومن أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل، إلى فعل كون عام، فيقال: حصل حريق أو نهب. وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل، بمجرد إيقاع الفاعل للفعل، فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى، حصل انقطاع بس دقائق ونعود إن شاء الله. يقول وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له. قال ومنه ربي الذي يحيي ويميت وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكلوا واشربوا ولا تشرفوا وإذا رأيت ثم إلى آخره. قال إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم وأوقع الأكل والشرب وذروا الإسراف وإذا حصلت منك رؤية إلى آخر التقديرات التي يقدرونها يعني عن المحذوف. يقول ومنه ولما ورد ماء مدين. يقول ألا ترى أنه عليه السلام يعني موسى رحمهما إذ كانتا على صفة الذياد وقومهما على السقي لا لكون مذودهما غنما ومسقيهم إبلا وكذلك المقصود من لا نسقي السقي لا المسقي. يقول ومن لم يتأمل قدر يسقون إبلهم وجد عليه أمة من الناس يسقون قال يسقون إبلهم امرأتان تذودان قال غنمهما لا نسقي أي لا نسقي غنمنا. وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله ويذكران نحو لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا. يقول إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله وهذا النوع الذي لم يذكر محذوفه قيل محذوف وقد يكون قيل محذوف وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقدير نحو أهذا الذي بعث الله رسولا. يقول أهذا الذي بعث الله رسولا وكل وعد الله الحسنى. وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه نحو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قد يتوهم أن معناه نادوا فلا حذف أو سموا فالحذف واقع. طيب يقول ذكر قال هنا ذكر شروطه شروط الحذف وهي ثمانية أحدها وجود دليل إما حالي نحو قالوا سلاما أي سلمنا سلاما أو مقالي وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي أنزل خيرا. وقوله سلام قوم منكرون أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. قال ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخر نحو حرمت عليكم الميتة فإن العقل يدل على أنها ليست المحرمة لأن التحريم لا يضاف إلى الأجرام، وإنما هو والحل يضافان إلى الأفعال، وعلم بالعقل حذف شيء، وأما يعني حرم عليكم أكلها. طيب، وأما تعيينه وهو التناول فمستفاد من الشرع، وهو قوله إنما حرم أكلها، لأن العقل يقول مستفاد من الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، لأن العقل لا يدرك محل الحل ولا الحرمة. وأما قول صاحب التلخيص لعله أراد تلخيص المفتاح للقزويني إنه من باب دلالة العقل أيضا، فتابع فيه السكاكي من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة، وتارة يدل العقل على التعيين نحو وجاء ربك، على التعيين وجاء ربك أي أمره بمعنى عذابه، لأن العقل دل على استحالة مجيء الباري لأنه من سمات الحادث، وعلى أن الجاي أمره. هذا كلام غير صحيح، كلام المؤلف السيوطي عفى الله عنا وعنه، كلام لا غير صحيح ولا يقبل، أن قوله وجاء ربك أن هناك محذوفا تقديره وجاء أمر ربك أو جاء عذابه، وهذا خطأ غير صحيح، وإنما المجيء مجيء حقيقي ثابت يليق بالله وبجلاله من غير تحريف ولا تأويل، وإنما نثبت أن الله سبحانه وتعالى يأتي، وصفة الإتيان والمجيء صفة حقيقية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والله يأتي لفصل الخطاب، لفصل القضاء بين الناس، يأتي لفصل القضاء. وأما قول المؤلف هنا عذابه أو أمره فهذا مردود. طيب، يقول أوفوا، قوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله أوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله أي بمقتضى العقود وبمقتضى عهد الله، يعني مضاف محذوف بمقتضى عهد الله، لأن العقد والعهد قولان قد دخل في الوجود وانقضي، فلا يتصور فيهما وفاء ولا نقص، وإنما الوفاء والنقص بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما، وتارة تدل على التعيين، وتارة تدل على التعيين العادة، وتارة تدل على التعيين العادة نحو فذلكن الذي لمتنني فيه، دل العقل على الحذف لأن يوسف لا يصح ظرفا للوم، ويحتمل أن يقدر لمتنني في حبه لقوله قد شغفها حبا، وفي مراودته لقوله تراود فتاها، والعادة دلت على الثاني لأن الحب المفرط لا يلازم صاحبه عليه عادة، لأنه ليس اختيارا بخلاف المراودة للقدرة على دفعها. قال وتارة يدل على التصريح به في مواضع أخرى وهو أقواها، نحو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، عاد مرة أخرى السيوطي عفى الله عنه إلى التأويل، يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال أي أمره بدليل أو يأتي أمر ربك، شوف كيف يستدل، وهذا خطأ، يعني يأتي أمر ربك هذا واضح أن المقصود به الأمر عذابه أو نحو ذلك، يعني أما أن يقول ينظرون إلا يأتيهم أي يأتي أمره، هذا التأويل الذي لا دليل عليه. فآية البقرة فيها إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى وإتيانه يوم القيامة كما هو صريح، وآية النحل صريحة بأن الذي يأتي أمره، ولو كان يعني المراد في آية البقرة أن يأتي الله يعني يأتي أمره لقال الله يأتي أمره مثل ما قال في النحل يأتي أمره، لماذا يفرق هنا عن هذا؟ هذا دل على أن مجيء الأمر أو مجيء الملائكة أو مجيء الرسول أو مجيء جبريل غير مجيء الله، هذا شيء وهذا شيء. ولذلك الله غاير، قال وجاء ربه والملائكة، فالملائكة يأتون والله يأتي. قال وجنة عرضها السماوات، قال أي كعرضها السماوات أي كعرض السماوات، بدليل التصريح به في آية الحديد. حتى هذا يعني الله عز وجل أثبت لنا أن الجنة عرضها السماوات والأرض. وجاء في آية أخرى قال كعرض السماء والأرض، فالحديد عرض السماء، السماء والأرض، وهنا عرض السماوات، فرق بين هذا وهذا. يقول رسول من الله أي من عند الله بدليل ولما جاء رسول من عند الله، هذه ممكن تقبل. يقول والأدلة على أصل الحذف العادة بأن يكون، ومن الأدلة على أصل الحذف العادة بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف، نحو لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي مكان قتال، والمراد مكانا صالحا للقتال. وإنما كان كذلك لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه، فالعادة تمنع أن يريدوا لو نعلم حقيقة القتال. فكذلك قدره مجاهد مكان قتال، ويدل عليه أنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة. يقول ومنه الشروع في الفعل نحو بسم الله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، فإن كانت عند الشروع في القراءة قدرت أقرأ أو الأكل قدرت آكل آكل، وعلى هذا أهل البيان قاطبة، خلافا لقول النحاة أن يقدر ابتدأت أو ابتدائي كائن بسم الله، ويدل على صحة الأول التصريح في قوله وقال اركبوا فيها بسم الله، وفي حديث باسمك ربي وضعت جنبي. قال ومن الصناعة النحوية كقولهم لا أقسم، أي لأنا أقسم، لأن فعل الحال لا يقسم عليه. وفي تالله تفتأ أي لا تفتأ، لأنه لو كان الجواب مثبتا دخلت اللام والنون كقوله وتالله لا أكيدن، وقد توجب الصناعة التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه، كقول في لا إله إلا الله إن الخبر محذوف أي موجود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الخبر محذوف أي موجود، يعني لا إله موجود إلا الله. وقد أنكره الإمام فخر الدين يعني الرازي، وقال هذا كلام لا يحتاج إلى تقدير، وتقدير النحاة فاسد، لأن نفي الحقيقة مطلقة، لأن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليل على سلب الماهية مع قيد، وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. ورد بأن تقديرهم موجود يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا، فإن العدم لا كلام فيه، فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقا لا مقيدة. ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان المعنى مفهوما. تنبيه، قال ابن هشام إنما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو ك أو أحد ركنيها أو يفيد معنى فيها هي مبنية عليه، نحو تالله تفتأ، أي قال أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان الدليل، بل يشترط أن لا يكون في حذفها ضرر معنوي أو صناعي. قال ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف. ورد قول الفراء في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين، قال أن التقدير بلا لا يحسبن قادرين بلى ليحسبنا قادرين، لأن الحسبان المذكور بمعنى الظن، بمعنى الظن، والمقدر بمعنى العلم، لأن التردد في الإعادة كفر فلا يكون مأمورا به. قال: والصواب فيها قول سيبويه إن قادرين حال، أي بلى نجمعها قادرين، لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان، ولأن بلى لإيجاب المنفي وهو فيها فعل الجمع. الشرط الثاني: أي نعم، هذا الشرط الثاني يعني سبقه الشرط الأول الذي قال فيه اشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف. قال الشرط الثاني: ألا يكون المحذوف كالجزء، ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه، ولا اسم كان وأخواتها. قال ابن هشام: وأما قول ابن عطية في بئس مثل القوم، إن التقدير بئس المثل مثل القوم، فإن أراد تفسير الإعراب وأن الفاعل لفظ المثل محذوفا فمردود. مردود إن أراد تفسير المعنى، وأن في بئس ضمير المثل مستترا فسهل. طيب، يعني السيوطي رحمه الله يعني أطال الكلام في الحذف، وينقل يعني كلام أهل اللغة والنحاة، وكان في يعني كان الأولى أن يختصر ويركز في إيراده للحذف على الآيات القرآنية وأسباب الحذف ووجوه الحذف وأنواعها، دون يعني التوسع في نقل كلام النحاة وغيرهم. طيب، الثالث: قل ألا يكون مؤكدا، لأن الحذف مناف للتأكيد، إذا الحذف مبني على اختصار والتأكيد مبني على الطول. ومن ثم رد الفارسي على الزجاج في قوله إن هذان لساحران بقراءة التشديد، إن هذان لساحران، أن التقدير إن هذان لهما ساحران، فقال الحذف والتوكيد باللام متنافيان. وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما، لأن المحذوف لدليل كالثابت. يقول الرابع: ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، ومن ثم لم يحذف اسم الفعل لأنه اختصار للفعل. الخامس: ألا يكون عاملا ضعيفا، فلا يحذف الجار والناصب للفعل والجازم إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل. السادس: ألا يكون عوضا عن شيء، ومن ثم قال ابن مالك إن حرف النداء ليس عوضا من أدعو لإجازة العرب حذفه، ولذا أيضا لم تحذف التاء من إقامة واستقامة. وأما إقام الصلاة فلا يقاس عليه، ولا خبر كان، لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها. السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي، ومن ثم لم يقص على قراءة وكل وعد الله الحسنى. طيب، فائدة. يقول: اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن، ولهذا قال في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال إن الأصل لا تجزي فيه، فحذف حرف الجر فصار تجزيه، ثم حذف الضمير فصار تجزي. وهذه ملاطفة في الصناعة، ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا. قال ابن جني: وقول الأخفش أوفق في النفس وآنس من أن يحذف الحرفان معا في وقت واحد. مثل ما ذكرت لكم يعني توسع يعني توسع هذا السيوطي رحمه الله في نقل كلام أهل اللغة سيبويه والأخفش و يعني والزجاج وابن جني، كل هذا توسع. لو عدنا قليلا يعني إلى كلام السيوطي في ذكره الشروط الثمانية التي ذكرها، يعني قد يكون يعني هو ذكر الآن سبعة شروط، هي النهاية السبعة لما انتهى من هذا قال سبعة شروط، وهو في البداية قال ثمانية، فأحيانا يعني يسقط يعني شرط، وأحيانا يعني يدرجه دون أن يرقمه. فلو عدنا إلى كلام السيوطي يعني لرأينا يعني أنه قد أما أنه أدرجه، وإما أنه يعني نسيه ذهل عنه، ممكن كل هذا يعني قد يكون هذا الأمر. هو نقلها من البرهان للزركشي، ممكن نرجع له، ونقلها أيضا من مغني اللبيب لابن هشام. فلو رجعنا لوجدنا يعني ما ذكره من هذه الشروط. وأعيد أكرر يعني ليته اختصر الكلام، يعني هو الآن يعني أطال وذكر نقل كلام أهل اللغة، ولو اختصر لكان أولى. يقول قاعدة: الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله، فيقدر المفسر في نحو زيدا رأيته مقدما عليه، وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه لإفادة الاختصاص، كما قاله النحاة: إذا منع منه مانع نحو وأما ثمود فهديناهم على قراءة، وأما ثمود فهديناهم إذ لا يلي أما فعل، يعني ما تقول أما هديناهم ثمود، لكن المثال الأول زيدا رأيته، أي رأيته زيدا ممكن. طيب قاعدة: يقول ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل، ومن ثم ضعف قول الفارسي. شوف كثير ما ينقل عن أهل اللغة في قوله واللائي لم يحضن أن التقدير فعدتهن 3 أشهر، والأولى أن يقدر كذلك. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ولا يقدر المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض وأفصحها، لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قدر أبو علي جعل الله نصب الكعبة، وقدر غيره حرمة الكعبة، وهو أولى، لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته، وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة. قال: ومهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن، لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن حديث، فليكن محذوفه أحسن المحذوفات كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. قال ومتى تردد بين أن يكون مجملا أو مبينا فتقدير المبين أحسن، نحو وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. قال لك أن تقدر في أمر الحرث وفي تضمين الحرث وهو أولى لتعيينه، والأمر مجمل لتردده بين أنواع. طيب، يقول قاعدة يقول إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا فالثاني أولى، لأن المبتدأ عين الخبر فالمحذوف عين الثابت، فيكون حذفا كلا حذف، وأما الفعل فإنه غير الفاعل. اللهم إلا أن يعتقد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه فالأول كقراءة يسبح له فيها بالغدو بفتح الباء يسبح، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك بفتح الحاء يوحى، فإن التقدير يسبحه رجال ويوحيه الله، ولا يقدران مبتدأين حذف خبرهما لثبوت فاعلية الاسمين في رواية من بنى الفعل للفاعل يسبح ويوحي. والثاني نحو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فتقدير خلقهم الله أولى من الله خلقهم لمجيء خلقهن العزيز العليم. هو يعني لا يزال في ذكر هذه الأشياء. طيب لا يزال في ذكرها في هذه القواعد. يقول قاعدة إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى، ومن ثم رجح أن المحذوف في أتحاجوني نون الوقاية لا نون الرفع، وفي قوله نارا تلظى التاء أي تتلظى التاء الثانية لا تاء المضارعة، وقوله والله ورسوله حق أن يرضوه أن المحذوف خبر الثاني لا الأول، الله ورسوله أحق أي الله أحق ورسوله يقدر له أحق، وفي الحج وفي قوله الحج أشهر أن المحذوف مضاف للثاني أي حج أشهر لا الأول أو أشهر الحج أشهر معلومات. طيب ويجب قال وقد يجب كونه من الأول نحو إن الله ملائكته يصلون على النبي في قراءة من رفع وملائكته إن الله وملائكته لاختصاص الخبر بالثاني لوروده بصيغة الجمع يصلون، وقد يجب كونه من الثاني نحو أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء. طيب الآن ينتقل إلى أنواع الحذف. يقول الحذف على أنواع، أحدها ما يسمى بالاقتطاع، وهو حذف بعض حروف الكلمة، وأنكر ابن الأثير ورود هذا النوع في القرآن، ورد بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها من اسم من أسمائه تعالى، كما تقدم. فقولك ألف الله وهكذا. وادعى بعضهم أن الباء في وامسحوا برؤوسكم أول كلمة بعض، أي وامسحوا بعض رؤوسكم، أو وامسحوا بعض رؤوسكم، وامسحوا بعض رؤوسكم، ثم حذف الباقي، ومنه قراءة بعضهم، ونادوا يا مالي بالترخيم. الترخيم هو حذف الحرف الأخير في المنادى، يا عائش، يا مالي، ونحوه. قال: ولما سمع بعض السلف قال: ما أغنى أهل النار عن الترخيم، يعني يقول كيف يرخمون وهم في عذاب. وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عاجز عن إتمام الكلمة. ويدخل في هذا النوع حذف همزة أنا من قوله لكن هو الله ربي، تقدير لكن أنا، إذ الأصل لكن أنا، حذفت همزة أنا تخفيفا، وأدغمت النون في النون. ومثله ما قرئ: ويمسك السماء أن تقع على الأرض وبما أنزل إليك، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه. هذا بعيد كله القرآن، يعني أبعد من أن يكون مثل هذه الأشياء. الثاني قال ما يسمى بالاكتفاء، أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة، ويختص غالبا بالارتباط العطفي، نحو سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. وخصص بالحر للذكر لأن خطاب العرب وبلادهم حارة، والوقاية عندهم من الحر أهم، لأنه أشد عندهم من البرد. وقيل لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحا من أصوافها وأبوالها وأشعارها. وفي قوله جعل لكم الجبال أكنانا، طيب، وفي قوله والأنعام خلق لكم فيها أدف، إلى آخره. ومن أمثلة هذا النوع بيدك الخير، أي والشر. وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب، والعباد مرغوبهم، أو لأنه أكثر وجودا في العالم، أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب، كما قال والشر ليس إليك. ومنها ما قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، أي سكن وتحرك. وإنما خص السكون لأنه أغلب الحالين. طيب، ومنها قوله الذين يؤمنون بالغيب، أي بالشهادة والغيب. وخص الغيب لأنه أمدح، ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. ورب المشارق قال والمغارب أيضا للتصريح به في آيات أخرى. وهدى للمتقين قال أي والكافرين، قاله ابن الأنباري ويؤيده هدى للناس. نقول لا، هدى للناس عام، وهدى للمتقين خاص، والله خص المتقين المنتفعين بالقرآن. ومنها من امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولا والد، لأن الكلالة فقد الولد والوالد، أنه أوجب للأخت النصف، إنما بدليل أنه أوجب للأخت النصف، إنما يكون ذلك مع فقد الأب لأنه يسقطها. يقول الثالث الاحتباك، وهو من ألطف الأنواع وأبدعها، وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة، ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى لرفيقه الأندلسي، وذكر الزركشي في البرهان ولم يسميه هذا الاسم، بل سماه الحذف المقابلي، وأفرده بالتصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي صاحب كتاب نظم الدرر. قال الأندلسي في شرح البديعية: ومن أنواع البديع الاحتباك، وهو نوع عزيز، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، كقول تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، التقدير، ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي ينعق به. فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه، ومن الثاني الذي ينعق به الذين كفروا. وكذلك قوله: يدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، التقدير: تدخل غير بيضاء، وأخرجها تخرج بيضاء. فحذف من الأول تدخل غير بيضاء، ومن الثاني وأخرجها. وقال الزركشي: هو أن يجتمع في الكلام متقابلان، فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه، كقوله: أم يقولون افترى، قل افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. التقدير: إن افتريت فعلي إجرامي وأنتم براء منه، وعليكم إجراءكم وأنا بريء مما تجرمون. وقوله: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، التقدير: ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم، أو يتوب عليهم فلا يعذبهم. الكلام حقيقة يطول، والسيوطي رحمه الله توسع في باب الحذف والإيجاز. طيب، نحن سنواصل. قوله: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن، أي حتى يطهرن من الدم ويتطهرن بالماء، فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن. وقوله: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. قلت: ومن لطيفه قوله: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. لعل المؤلف أطال في الأمثلة، لأنه يقول إنني لم أقف على من أشار إليه. يقول: وفي الغرائب للكرماني في الآية الأولى التقدير: مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل الناعق مع الغنم. فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخر، وله في القرآن نظائر، وهو أبلغ ما يكون من الكلام. يقول: ومأخذ هذه التسمية من الحبكي الذي معنى الشد والإحكام وتحسين أثر الصنع في الثوب، فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج وشده وإحكامه، بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق وبيان أخذه منه. أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط، فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه، وضع المحذوف مواضعه، كان حابكا له مانعا من خلل يطرقه، فسد بتقديره ما يحصل به من الخلل مع ما أكسبه من الحسن والرونق. النوع الرابع ما يسمى بالاختزال، وهما ليس واحدا مما سبق، وهو أقسام، لأن المحذوف إما كلمة اسم أو فعل أو حرف أو أكثر. أمثلة حذف الاسم: حذف المضاف، وهو كثير في القرآن جدا، حتى قال ابن جني: في القرآن منه زهاء ألف موضع، وقد سردها الشيخ عز الدين في كتاب المجاز على ترتيب السور والآيات. ومنه الحج أشهر، أي حج أشهر، أو أشهر الحج أشهر، ولكن البر من آمن، ولكن ذا البر بر من آمن. حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم. لا، لأبقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف العذاب. وفي الرقاب، أي في تحرير الرقاب. طيب، حذف المضاف، هذا حذف المضاف الآن. حذف المضاف الأول حذف المضاف. حذف المضاف إليه قد يكثر فيها المتكلم، نحو رب اغفر لي، وفي الغايات نحو لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعده. طيب، يقول هنا وفي أي وكل وبعض وجاء في غيره في غيرهن كقراءة فلا خوف فلا خوف عليهم بضم لا بضم بضم بلا بلا تنوين، أي فلا خوف شيء عليهم. يقول حذف المبتدأ يكثر في جواب الاستفهام، نحو ما أدراك ما هي نار حامية، أي هي نار، وبعد فاء الجواب نحو من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها فإساءته عليها، وبعد القول نحو وقالوا أساطير الأولين وقالوا أضغاث أحلام، وبعد ما الخبر صفة له في المعنى نحو التائبون العابدون، ونحو صم بكم عمي، ووقع في غير ذلك نحو لا يغرنك تقلب الذي كفر في البلاد متاع، أي هو متاع التائبون، أي هم التائبون. قالوا أضغاث، أي قالوا هذا أضغاث. طيب، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، أي هذا بلاغ. سورة أنزلناها، أي هذه سورة. قال وجب في النعت المقطوع إلى الرفع. قال أيضا منه حذف الخبر، أكلها دائم وظلها، أي ظلها دائم. صبر جميل، أي أجمل. أوف أمري صبر، تحرير قبة، أي عليه تحرير أو الواجب. طيب، حذف الموصوف، وعندهم قاصرات الطرف، أي حور قاصرات. أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. ومثله اعملوا صالحا، يعني اعملوا أعمالا، اعملوا عملا صالحا. أيها المؤمنون، أي القوم. حذف الصفة، يأخذ كل سفينة، أي صالحة. الآن جئت بالحق، أي الواضح. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي نافعا. حذف المفعول المعطوف عليه، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فضرب فانفلق. وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان، أحدهما أن يكون تعليلا معلله محذوف كقوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فالمعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك. الثاني أنه معطوف على علة أخرى مضمرة لتظهر صحة العطف، أي فعل ذلك ليذيق الكافرين بأسه وليبلي. حذف المعطوف مع العاطف، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ومن أنفق بعده، بيدك الخير أي والشر. حذف المبدل منه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لما تصفه، والكذب بدل من الهاء، لما تصف أي لما تصفه ألسنتكم. طيب، حذف الفاعل لا يجوز إلا في فاعل المصدر، نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعائه الخير. يقول وجوز الكسائي مطلقا لدليل وخرج عليه إذا بلغت التراقي، أي الروح إذا بلغت الروح التراقي، ومثله وإذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح الحلقوم حتى توارت بالحجاب، أي الشمس. حذف المفعول تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والإرادة، ويرد في غيرهما نحو إن الذين اتخذوا العجل، أي إلها، كلا سوف تعلمون عاقبة أمركم. حذف الفاء الحال يكثر في إذا كان قولا نحو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، أي قائلين سلام. حال المنادى ألا يسجدوا، أي ألا يا هؤلاء اسجدوا. يا ليت، أي يا قومي ليت قومي ليت ليت. طيب حذف العائد يقع في أربعة أبواب. الصلة أهذا الذي بعث الله رسول، أي بعثه. والصفة تجزي فيه. والخبر وكل وعد الله الحسنى، وكلا على قراءة أي وعده. والحال شوف الآن يقول حذف العائد في أربعة: الصلة والصفة والخبر والحال. والحال لم يذكر له مثال. طيب يقول هنا حذف مخصوص نعمة: إنا وجدناه صابر نعم العبد، أي أيوب. فقدرنا فنعم القادرون، أي نحن. ولنعم دار المتقين، أي الجنة. حذف الموصول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي والذي أنزل إليكم. أمثلة حذف الفعل يقول: يطرد إذا كان مفسرا نحو وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد. إذا السماء انشقت، أي إذا انشقت السماء. ويكثر في جواب الاستفهام: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قالوا خيرا، أي قالوا أنزل خيرا. وأكثر منه حذف القول نحو: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، أي يقولان ربنا. ويأتي في غير ذلك نحو: انتهوا خيرا لكم، أي وأتوا خيرا. والذين تبوا الدار والإيمان، أي ألفوا الإيمان، يعني لا يتبوون الإيمان وإنما يعتقدون الإيمان. أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك تسكن. وامرأة حمالة حطب، أي أذم حمالة. والمقيمين أمدحوا. ولكن رسول الله، أي كان. وإن كلا لما أي يوفوا أعمالهم. طيب أمثلة حذف الحرف يقول: حذف الحرف ليس بقياس، لأن الحروف إنما دخلت الكلام ضرب من اختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لهذا. لها أيضا واختصار المختصر إجحاف به. طيب حذف همزة الاستفهام يقول: قرأ ابن محيصن: سواء عليهم أنذرتهم. وخرج عليه: هذا ربي، أي أهذا. وتلك نعمة تمنها، أي أو تلك. حذف الموصول الحرفي ولا يجوز إلا في أن نحو: ومن آياته يريكم البرق، يعني أي يريكم، لا يجوز إلا في أن، أي يريكم. حذف الجار يطرد مع أن وأن نحو: يمنون عليك أن أسلموا، يمن عليكم أن هداكم، وأطمع أن يغفر لي، أي بأنكم، بأن كلها، يمنون عليك بأن أسلموا. طيب يقول: قدرناه منازل، أي قدرنا له منازل. ويبغونها عوجا، أي لها. ويخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، إلى آخر الأمثلة. حذف العاطف قال: خرج عليه الفارسي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، أي وقلت. وجوه يومئذ ناعمة، قال: ووجوه يومئذ خاشعة. يعني يقول: وجوه يومئذ خاشعة، ثم بعدها قال: وجوه، من الأصل ووجوه. يقول حذف فاء الجواب إن ترك خيرا الوصية. حذف يعني النداء حرف النداء ها أنتم أيا هؤلاء ها أنتم أولئي أيا أولاء يوسف أعرض أيا يوسف فاطر السماوات ربي إني وهن أيا ربي. حذف قد قال في الماضي إذا وقع حالا أو جاءوكم حصرت أي قد حصرت. حذف لا النافية يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا تفتأ تذكر ورد في غيره وعلى الذين يطيقون فدية أي لا يطيقونه. حذف لام التوطئة وإن لم ينتهوا عما يقول لا يمسن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حذف لام الأمر قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا أي ليقيموا. ولام قد أفلح من زكاها أي لقد. حذف نون التوكيد ألم نشرح بالنصب ألم نشرح. حذف نون الجمع قال وما هم بضاري به من أحد بضارين. حذف التنوين يقول هذا كقوله قل هو الله أحد الله الصمد ولا الليل سابق النهار سابقني النهار قل هو الله أحد الله. يقول حذف حركة الإعراب والبناء فتوبوا إلى بارئكم ويأمركم بارئكم يأمركم وبعولتهن بسكون الثلاثة. طيب قال أمثلة حذف أكثر من كلمة. حذف المضافين فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول إلى آخر الأمثلة ذكرها. طيب يقول ثلاثة متضايفات فقاب قوسين قال فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب فحذف ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها. طيب حذف مفعولي باب ظن. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون من باب ظن أي تزعمونهم شركاء. حذف الجار مع المجرور خرطوا عملا صالحا بسيء. حذف الفاء العاطف مع المعطوف تقدم. حذف حرف الشرط وفعله يطرد بعد الطرف نحو فاتبعوني يحببكم الله أي إن اتبعتموني يحببكم الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا أي لهم قال إن قلت لهم يقيموا إلى آخر الأمثلة. حذف جواب الشرط وهذا كثير جدا جواب الشرط فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل إلى آخر الأمثلة التي ذكرها. حذف جملة القسم لأعذبنه عذابا شديدا أي والله جملة القسم والله لأعذبن لأن اللام دالة وهذا كثير. حذف جوابه والنازعات غرقا أي لتبعثن والفجر أي لتعذبن. حذف جملة مسببة عن المذكور قال ليحق الحق ويبطل الباطل. طيب حذف جمل كثيرة فأرسلون يوسف أي صديق أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال يوسف. طيب خاتمة يقول تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدم وتارة يقام ما يدل عليه نحو فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فليس الإبلاغ هو الجواب لتقدم عن توليهم وإنما التقدير فإن تولوا فلا لوم علي أو فلا عذر لكم لأني قد أبلغتكم إلى آخره. طيب، يقول فصل: كما انقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر إيجاز قصر وإيجاز حذف، كذلك انقسم الإطناب إلى بسط وزيادة. الآن سينتقل إلى الجانب الآخر وهو الإطناب، لأنه تكلم عن الإيجاز وأنواعه، الآن سينتقل إلى الجانب الآخر وهو الإطناب، فلعل نقف عند هذا في لقاء قادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.